الظهر والعصر المغرب العشاء فجر يوم التاسع، لأنه بيخرج إلى منى ضحى. السنة أن يخرج إلى منى ضحى بعد طلوع الشمس. طبعا الناس كلها المصريين خصوصا دلوقتي بيعملوا إيه، بيأخروهم لحد مثلا العصر يوم التروية ده، والعبيب طلعنهم على عرفة على طول دون أن يمروا على منى. بس هو في اتفاق على أن المبيت بمنى ليلة التاسع ليس واجبا ولا ركنا، اللي هو من المستحبات، معنى أن من صنع ذلك وذهب إلى عرفة مباشرة ليس عليه شيء، لا يأسم ولا فدية أو دم، وليس عليه دم. قال: ومن السنة كذلك ألا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس. طبعا دي مشكلة في المواصلات، البعض كثيرة جدا بيقول ايه هصلي الفجر وامشي على طول علشان ايه، عشان يوصل عرفة قبل الزحام ويتمكن من دخول مسجد نمرة. ولكن السنة لمن أرادها أن يخرج من منى بعد طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس. إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عرفة إمتى؟ بعد الخطبة، والصلاة هو وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة دي برا إيه؟ برا عرفة. وبعدين أتى بطن الوادي اللي هو بطن عرنة اللي هو مقدمة مسجد نمرة حاليا، خطب الخطبة ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ركب فأتى الموقف. أتى الموقف اللي هو عند جبل الرحمة، قلنا مسافة حوالي 3 كيلو ما بين المسجد وما بين الايه مسجد، مع الموقف اللي هو عند جبل الرحمة أسفل جبل الرحمة. فبيقول السنة ألا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس. طبعا دي حاجات مش هيعرف يعملها إلا من دخل المسجد مبكرا وذهب إلى مقدمته. يعني ايه المقدمه؟ المقدمه هي دي اللي بره عرفه، تلت الاولاني من المسجد، وهيلاقي يفط توضح انك الان ببطن عرنة، هو ده السنه. الجزء الاخراني ده من عرفه، فهو عايز يبقى ما يخشش عرفه الا بعد زوال الشمس بعد صلاه الظهر والعصر، يروح ويطلع قدام ويلحق المكان. على فكره المسجد دايما بيبقى فاضي قدام وزحمه ورا، الناس بتقفل البيبان وتروح جاء عاون وخش الجامع وجاء قاعد، تبقى الأبواب يعني يكاد يكون هناك موت. فإذا تقدم وجد متسعا واسعا، فاللي عايز يطبق السنة هيقدر يعني. قال: ومن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر جميعا بعرفات. هو السنة أن يصليها بطن إيه؟ عرنة. طبعا الحجاج مستحيل طبعا ان هم بطن عرنة يكفيهم، ده بطن عرنة ده مكان صغير. لكن هو طبعا ايام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 100,000 كان ممكن يبقى يكفيهم، لكن دلوقتي ده حركة الناس يعني، فليصلوا في رحالهم او خيامهم بعرفات. لكن من اراد السنة فليفعل كما ذكرنا. قال: فانه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات. كلها طبعا اقول لك مسجد نمرة ده مسجد عرفة، ايوه ده على طرف عرفة كما ذكرنا، طبعا مسجد كبير جدا. قال: ولم يدخل صلى الله عليه وسلم الموقف الا بعد الصلاتين. ومن السنة الا يصلي بينهما شيئا، وان يخطب الامام الناس قبل الصلاة، وهذه احدى خطب الحج المسنونة، احدى الخطب المسنونة الحج. والثانية اي من الخطب المسنونة يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثالثة من الخطب المسنونة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول يوم 12. قال: وفي الحديث سنن وآداب، منها أن يجعل الذهاب إلى المواقف إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، وأن يقف في عرفات راكبا أفضل. يعني ممكن يقعد بقى دلوقتي أنه طبعا الركوب على الدابة بدلها أنه يجلس على كرسي المواصلات، أو أنه هو يجلس على كرسي يقف للدعاء، يجلس للدعاء، يفعل ما يريد. وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، يقترب طبعا من هو قلنا صخرات مفترشات أسفل جبل الرحمة. جبل الرحمة ده الجبل الصغير اللي في الطرف الشرقي من عرفة، الطرف الجنوبي الشرقي، جبل عليه عمود أبيض كده صغير، تلاقي الناس متزاحمة على الصعود عليه، لكن السنة ما يصعدوش، السنة أن يقف أسفل منه وأن يقف مستقبل القبلة وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس. عند جمهور أهل العلم أن البقاء إلى الليل لمن وقف نهارا واجب، ولا يجوز أن ينصرف قبل غروب الشمس. هي واقعيا ده الطرق مغلقة بحيث أنهم يفتحوش الطرق إلا بعد الغروب، لكن من أهل العلم من قال يجزئ الوقوف بنهار عرفة دون الليل، ولو ذهب من عرفة بعد أن وقف بها قبل غروب الشمس لم يلزمه شيء. والجمهور يقولون بل يلزمه، إما أن يرجع فيجمع بين الليل والنهار، وإما أن يلزمه دم يكون قد ترك واجبا. وانتظار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس دليل على الوجوب، ولكن حديث وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بليل أو نهار ظاهر في أنه يلزم. أما من وقف ليلا فلا شيء عليه اتفاقا، لا يلزمه شيء إذا أتى ليلا. هي ليلة إباه، ليلة العاشر. قال وأن يقف، قال ويكون في وقوفه داعيا لله عز وجل رافعا يديه إلى صدره، وأن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة، يدفع بالسكينة يتحرك ساكنا، ويأمر الناس بها إن كان مطاعا. فإذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين. طبعا ما كانش متصور زمان ولا إلى يعني نحو 100 من السنين قبل اختراع السيارات يعني أن يدرك الصلاتين بمزدلفة في وقت المغرب قبل العشاء، يعني مسافة يعني كبيرة تأخذ وقتا يعني. لكن الآن البعض يدرك مزدلفة قبل غروب، قبل مجيء العشاء. فما السنة في ذلك؟ السنة أن يصليهما في وقت العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل لقضاء حاجته وتوضأ وكان يمكنه أن يصلي، فقال الصلاة أمامك، فصلاهما جمعا بمزدلفة. ومن أهل العلم المعاصرين من يقول بل يصليهما جمعا ولو جمع تقديم، والصحيح أنه يصلي جمع تأخير، وإذا وصل مزدلفة انتظر حتى يجيء وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين دون أن يتطوع بينهما شيئا من الصلوات. وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في سببه، فقيل إنه نسك لقول الحنفية، وبالتالي يقولوا أهل مكة ولو قلنا ليسوا مسافرين فإن عليهم أن يجمعوا، وقيل لأنهم مسافرون أي السفر هو العلة لمشروعية الجمع، ده قول الجمهور. وبالتالي اللي يقول إن أهل مكة الآن المسافة بينه وبين عرفة وبين مزدلفة مسافة دون مسافة القصر، فعليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها ويصلوا العشاء أربعا. قول بالنسك لأنه نسك قول الحنفية متجه. ومن قال ومن السنن المبيت بمزدلفة، وهو مجمع على أنه نسك، وإنما اختلفوا في كونه أي المبيت واجبا أو سنة. والوجوب أقل شيء لأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأقل الأمر الوجوب. والقول الآخر بالركنية، ومن يعني قال بذلك يلزمه أن يقول أن وقت المبيت مزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس من يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال